بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، ثم ذكر مجموعة من هذه الروايات. كانت الرواية الأولى رواية عن هند بنت الحارث رحمه الله أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المقطوبة قمنا. قالت كانت أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. ثم ذكر أيضا رواية عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. أيضا رواية عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. قال أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قال قلت لعمرة، أي قال يحيى ابن سعيد لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. وكانت الترجمة السابقة هو باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكنه بين أيضا صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. قلنا أن حضور صلاة الجماعة يترتب على ذلك أن صلاة الجماعة بتفوق صلاة الفرد ب25 درجة أو ب27 درجة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للمرأة يعني لا يعني يظهر الإنسان أن المرأة فات عنها ذلك الثواب، لكن صلاة المرأة في بيتها خير من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور لا تدرك عن طريق العقول ولكن بالنقول بالشرع كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال وبيوتهن خير لهن، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صلاة المرأة يبقى نقول أنها فات عنها هذه الفضيلة في حضورها لصلاة الجماعة، لكن صلاة المرأة في بيتها خير من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صلاة الجماعة ده بالنسبة للرجال. المرأة لم تكتب عليها صلاة الجماعة لكن جازت منها الصلاة في المسجد. الصبي لم يكن من أهل التكليف لكن صحت منه الصلاة لو أتى إلى المسجد وصلى الجماعة. لكن بالنسبة للمرأة الأفضل هو صلاة المرأة في بيتها، هذا أستر للمرأة وحتى لا تختلط بالرجال في الطرق. أيضا هذه الترجمة بتتكلم أيضا عن هذه المسألة، ولذلك لما بوب الإمام البخاري باب انتظار الناس قيام الإمام العالم قلنا من أجل أن تتمكن النساء أن ينقلبن إلى بيوتهن، وأن من أجل أن تنصرف النساء قبل الرجال. يبقى من حضرنا من النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة يبقى أعطاهم برهة من الوقت قبل انصراف الرجال حتى يتمكننا من الرجوع إلى بيوتهن قبل أن يختلطنا بالرجال في الطرقات. فقالت هند بنت الحارث رحمه الله أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من مكتوبة قمنا، يعني مباشرة بتنصرف المرأة لا تمكث في مصلاها ولكن بيمكث الرجال في مصلاهم حتى تتمكن النساء من أن ينقلبن إلى بيوتهن. فقالت كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، يبقى بتنصرف المرأة مباشرة. يبقى من حضر من النساء صلاة الجماعة يبقى بتنصرف مباشرة. قلنا والرجال بينكثون مع الإمام فترة يسيرة قلنا حتى تتمكن النساء من الانصراف. قالت ومن صلى وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، يبقى برهة من الوقت قلنا بيعطيها الإمام كفرصة لحتى تذهب المرأة إلى بيتها دون أن تختلط برجال. قلنا هذا باب سد الباب والمنفذ على الشيطان، يبقى سد المنفذ على الشيطان. قلنا معيني طبعا ده صحابيات رضوان الله عليهن وأيضا رجال صحابة رضوان الله عليهم، ودولت يعني خير الناس، يعني هؤلاء خير الناس اختارهم ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة الدين وتحمل مسؤولية الدين، فقاموا بذلك خير قيام. ولكن مع ذلك لا تؤمن الفتنة على أحد، لا تؤمن الفتنة على أحد. قلنا الشيطان ما زال بنا وما زال يوسوس فيما بيننا، فلابد من السعي لسد أي منفذ من الممكن أن ينفذ منه الشيطان إلى داخل الإنسان. فكنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ومن صلى من الرجال ما شاء الله، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. يبقى الصحابة رضي الله عنهم يبقى الغالب ما كانوا ينصرفون مباشرة بعد الصلاة، ولكن يمكثون ويثبتون في أماكنهم مع الإمام مع النبي صلى الله عليه وسلم لإعطاء الفرصة للنساء حتى ينقلبن إلى بيوتهن دون أن يختلطن بالرجال في الطرقات. أيضا رواية أخرى عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمرتهن ما يعرفن من الغلس. طبعا هذا كلام مر قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، يعني ما زالت الظلمة باقية، يبقى كان يصلي الفجر في بداية التوقيت. وأيضا كانت النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمرتهن. قال ما يعرفنا من الغلس، يبقى لما بتنصرف المرأة أيضا لا يعني لا نستطيع أن نتعرف على هذه المرأة كنتيجة الظلمة، ما زالت الظلمة باقية. كان وما يعرفنا من الغلس، يبقى من الظلمة ما زالت باقية، يبقى كان بيصلي في بداية التوقيت. وأيضا جانب من النساء بيأتينا للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الطريق آمن والمكان آمن، وكذلك يبقى ليس هناك مفسدة لا على هذه المرأة ولا على غيرها، يبقى هي لا تحدث مفسدة، وكذلك بنأمن عليها من الشر والضرر. فتقول على ذلك عائشة رضي الله عنها أن النساء كنا يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، لذلك في الترجمة السابقة خروج النساء المساجد بالليل والغلس، وأن يؤكد أن هي يخرجن لصلاة العشاء والغلس، يبقى إشارة إلى صلاة الفجر. فكنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة منها صلاة العشاء وكذلك صلاة الفجر. صلاة العشاء طبعا بتبقى في ظلمة وصلاة الفجر أيضا بتبقى الظلمة ما زالت باقية، ولكن ينقلبنا إلى بيتهن بعدما ينتهينا من الصلاة وينصرف منها الإمام. قالت في ذلك عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بنوتهن ما يعرفن من الغلس. يبقى كانت النساء يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي غير مأمورة بصلاة الجماعة، وأن وجوب صلاة الجماعة كما بوب وترجم الإمام البخاري رحمه الله، وأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار، على الرجل الحر المكلف البالغ المقيم الصحيح. يبقى وإن كان الإنسان ترك صلاة الجماعة بغير عذر يأثم بذلك، وأنه ترك ذلك الواجب، لكن بالنسبة للنساء لم تكتب على النساء صلاة الجماعة، لكن جازت منها صلاة الجماعة، صحت منها. لم تكتب على الصبي لأنه لم يصل بعد إلى سن البلوغ أو سن التكليف، لكن صحت منه صلاة الجماعة. والنساء يصلين الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النساء بأن يمكثن في بيوتهن، وأن الكلام دوت مع عدم وجود مفسدة لا ملحقة بالمرأة ولا بغيرها. وكذلك أيضا أمن الطريق، وأن المرأة تخرج كما بيّنت عائشة رضي الله عنها بتخرج في زيها الشرعي، يبقى لا ليس لا نأمن على الفتنة، وكذلك هي أيضا ليست باب فتنة لغيرها. أيضا في رواية الثالثة، رواية عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم للصلاة، وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فتجوز في صلاته، أي يتجوز في القراءة. يبقى كان بينتوي أن يقرأ قراءة طويلة، ولكن لما بيسمع بكاء الصبي، ده طبعا إشارة أن النساء كنا يأتينا إلى المسجد ويصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة تحمل ذلك الصبي فيسمع إلى بكاء الصبي، وكان يريد أن يطول في الصلاة أي يطول في القراءة، فلما يسمع بكاء الصبي يبقى شفق على أمه حتى لا تنشغل هذه الأم في صلاتها، فكان يتجاوز في صلاته أي يخفف من القراءة. لماذا؟ قال: كراهية أن أشق على أمي، وأن حتى لا تنشغل مرة، قلنا مع أنها مش مكلفة أو مطالبة بصلاة الجماعة، لم تكلف بصلاة الجماعة، لكن حضور المرأة جاز، وكذلك حتى لو كانت المرأة تحمل ذلك الصبي يبقى بيبكي في الصلاة، فالشفقة على هذه المرأة حتى لا تنشغل بولدها، وانشغل قلب هذه المرأة بولدها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف القراءة، قلنا شفقة على أم ذلك الولد، ولكن الإشارة أساسا ده معنى ذلك أن النساء كنا يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بالمنع، ولكن قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ده يتوقف على إذن الزوج، وكما بينا يبقى إن كان بيمنع ليس من باب التعنت، ليس من باب التعنت، ولكن يرى يعني أن مفسدة منتشرة والشرور منتشرة أيضا والطرق لا غير آمنة، فهو بيمنع المرأة من ذلك. قلنا بقى في أوقات المرأة لما بتصلي صلاة الجماعة بيرتفع المنسوب الإيمان للمرأة، قلنا مثلا كصلاة التراويح، يبقى نأمن الطريق اللي هي بتسير فيه، وأيضا نأمن عدم وجود مفسدة أو فتنة، وإن خرجت تخرج في زيها الشرعي. يبقى كل هذه الأمور لما تجتمع يبقى لا حرج أن تخرج المرأة لكي تصلي مع المسلمين صلاة التراويح، قلنا ليه؟ لأنها مع المجموع بيسهل ذلك الأمر، وكذلك يعني لو صلت في بيتها لن تقرأ بما يقرأ به الإمام، ولكن حتتجاوز في صلاتها، فهي أرادة أن تعيش القرآن كما يعيش الرجال القرآن في صلاة التراويح مع الإمام. يبقى لكن طبعا هنا بهذه قيود والشروط: أمن الفتنة عليها وعلى غيرها، وأيضا يعني لا يكون هناك مفسدة لا في الطريق ولا في غيره، وكذلك تتزايا المرأة بزيها الشرعي. ذكر أيضا الرواية الأخيرة تحت هذه الترجمة، رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء. وده لسه كان في الأزمنة الفاضلة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يبقى ده كان في القرون الفاضلة، لكن بدأ يعني تتغير النساء، يعني كأن نوع من أنواع التسيب حدث. في على ذلك قال عائشة: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث النساء لمنعهن. فطبعا ده كما قال حذيفة رضي الله عنه، يعني حذيفة رضي الله عنه بيحدث أن أول ما نزل نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلم القرآن عن السنة، ثم حدث كيف ترفع الأمانة. والشاهد أن حذيفة رضي الله عنه قال في نهاية هذه المقولة: وكنت لا أبالي أيكم بايعت، أما الآن فلا أبايع فلان إلا فلان وفلان. هنا كنتيجة لأن الأمانة بدأت ترفع، ده في عهد حذيفة، وده مات سنة 35 هجرية، فيبقى كان قال لا أبالي في العهد في العهد الأول، قال لا أبالي أيكم بايعت. لا والله لو كان مسلم وحدث خطأ في البيع هيرد له الكلام ده، ولكن بيبايع نصرانيا يبقى نقول من كان مسؤول عن ذلك نصرانيا يرد لو كان هناك خطأ، أما الآن فلا أبايع إلا فلان وفلان. قلنا كنتيجة إيه؟ رفع الأمانة، بدأت الأمانة ترفع بين الناس، يبقى كان لا يبالي أيهم بايع، أما الآن فلا يبايع إلا فلان وفلان، يبقى بدأت الأمانة ترفع كما حدث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أيضا كما تقول عائشة رضي الله عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. يبقى بدأ في بعض إيه؟ كما ذكرنا أن أنس بن مالك رضي الله عنه وغير أنس بن مالك يعني قال: لا أعرف مما تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة ضيعوها، يبقى بضياع الأوقات وغير ذلك. يبقى نقول بدأ التغير يحدث. فكذلك أيضا كما تقول عائشة رضي الله عنها هذه المقولة. طبعا معلوم أن لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كمنعت نساء بني إسرائيل، لكن ده تشريعات، وربنا سبحانه وتعالى والذي شرع لنا هذه الشريعة، والله تعالى يعلم ما في غد. يعني زي بالضبط كده لما البعض نقول أن السفر رخصة للفطر، هل السفر لأنهم كانوا يعني في السابق يسافرون على الجمال أو البعير والطرق غير ممهدة لغير ذلك؟ لا، هذا ليس التشريع من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شرع لنا هذه الشريعة، وبالتالي يعلم ما في غد، يعلم أن حيكون الدواب حتتغير، المواصلات تتغير، في طائرات في كذا وفي كذا. البعض يقول يعني أنا أسافر في وسيلة مريحة، فلما كان ذلك الفطر؟ لما ده الفطر للسفر رخصة مرتبط بالسفر دون النظر إلى الوسيلة التي نسافر عليها، كانت قطار، كانت سيارة، كانت طائرة. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما سيحدث وتتغير من خلال هذه الدواب، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم في غد. فمقصد عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها تحدث أن النساء أحدثنا، ده مقصد عائشة. لكن لو أدرك منع ذلك، هو المنع ليس من عنده وليس أيضا الحكم من عنده، ولكن من عند الله سبحانه وتعالى، هو مبلغ عن رب سبحانه، يعني هو مبلغ. لكن هي مقصد عائشة رضي الله عنها أن بدأ يعني إحداثات من النساء تغير مما كان معهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث النساء معهن. ترى لو أدرك الكلام ده كحيمنع، ده تشريع، الله تعالى يعلم ما سيحدث وأن النساء يتغيرن. ولكن يبقى لو كان هذا الأمر قائم بفعل النساء في المستقبل لا بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما في غد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد. قال: كما منعت نساء بني إسرائيل، قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم. يبقى نساء بني إسرائيل منعنا، وكان السبب هو يعني أن المرأة بتأخذ أرجل من خشب، عشان يبقى ايه تبان طويلة، وكانت ايضا تستشرف للرجال، فمنعت نساء بني اسرائيل من الخروج الى المساجد بذلك السبب، في مفسدة عظيمة، يعني في مفسدة عظيمة ان هي تستشرف، كانت تستشرف رجال يبقى تختلط كده وتعرض للرجال، فمنعت نساء بني اسرائيل بذلك السبب. ثم ذكر الباب التالي، باب صلاة النساء خلف الرجال. قال الامام البخاري رحمه الله: باب صلاة النساء خلف الرجال. ثم ذكر رواية عن هند بنت الحارث رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى، والله أعلم، أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. قالت أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. يبقى هو المقصد يبين أن النساء، صفوف النساء كانت خلف صفوف الرجال، يبقى وبالتالي صلاة النساء خلف الرجال، يبقى يلي الإمام الرجال ثم النساء ثم النساء. في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه بين ذلك الأمر، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، أم سليم إلى أم أنس بن مالك رضي الله عنه، فقمت ويتيم خلفه، يبقى كان هو ويتيم بالصبيان، قاموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفا، قال: وأم سليم خلفنا، يبقى صلت منفردة وراء صفوف الصبيان. فعلى ذلك بقى أين موقف صفوف النساء إن صلينا مع الإمام؟ يبقى صفوف النساء تكون خلف صفوف الرجال، يبقى الإمام يلي الإمام الرجال ثم بعد ذلك النساء ثم مع ذلك النساء. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن من السجدة حتى ينتهي الرجال من الرفع. يبقى ده معنى الكلام، أن النساء كنا يصلين خلف صفوف الرجال، وبالتالي منع النساء أن ترفع رأسها من السجدة قبل رفع الرجال. قلنا ليه؟ قلنا لأنهم كانت عندهم أذر ضيقة، يعني الملبس بتاعهم ملبس بسيط، وبالتالي ليس عليه إلا ذلك الإزار، ولم يخصص ملبسا لفرجه، لكن كل ما عنده هو هذا الإزار، وده كان نتيجة الفقر الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فإن سجد يبقى ظهرت العورة لمن كان خلفه، فنهى النساء أن يرفعن رؤوسهن من السجدة حتى يرفع الرجال. قلنا لماذا؟ حتى لا ترى عورة ذلك الرجل الذي صلي أمامها. يبقى معنى الكلام أن صف النساء يكون أو صفوف النساء يكون خلف صفوف الرجال، يبقى يلي الإمام الرجال ثم بعد ذلك النساء. فلذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب صلاة النساء خلف الرجال، وذكر هذه الرواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى، والله أعلم، أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد الرجال. الرواية يبقى كأن تقول مش مظهرة، فين طب موقف النساء؟ فين بقى أنهم صفوف خلف الرجال؟ هذه رواية أنس بن مالك تبين ذلك الأمر. يبقى النساء كنا يأتينا إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النساء تترص خلف صفوف الرجال، وبالتالي لما بينصرف الإمام بيعطي الفرصة برهة من الوقت للنساء لكي ينصرفن، يتمكننا من الانصراف من الصلاة حتى ينقلبن إلى بيتهن قبل أن يدركن الرجال في الطرق. ثم ذكر الباب التالي، باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. يبقى اجاز لها ان تأتي لصلاة الجماعة، ولكن لما تقضى صلاة الجماعة لما يسلم الإمام يبقى تخرج المرأة الى بيتها ولا تمكث، لا تمكث، نقول الأذكار، يبقى هي ممكن تقول هذه الأذكار وهي سائرة في طريقها الى بيتها. قال باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. فذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، كان يصلي الصبح في بداية التوقيت، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. يبقى نتيجة أن كان بيصلي الفجر في بداية التوقيت، ولما ينصرف من صلاة الفجر ما زالت الظلمة باقية كما تقول عائشة رضي الله عنها، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس، لا يعرفن. يبقى كده كخيالات، عارفين أن دول نساء لكن لا تستطيع أن تحدد، يعني لا تستطيع أن تحدد هذه فلانة. قلنا ليه؟ لأنه يعني ينصرفن متلفعات بمرتهن ما يعرفن من الغلس نتيجة الظلمة. يبقى لكن تميزها أن دي امرأة، يعني هذا ليس برجل، ولكن دول نساء، ترى بس مين دول؟ يبقى لا يعرفن من الغلس من الظلمة. يبقى كأنك بترى خيالات، دول رجال في الظلمة كده، لكن مين دولت؟ لا تستطيع التحديد أو التمييز، وده معنى الكلام. وقالت أو لا يعرف بعضهن بعضا، يبقى نتيجة الغلس، لكن هي بتبان إن هي امرأة لكن لا تعرف، يبقى خيالات كده، قلنا نتيجة الغلس. والشاهد من ذلك وسرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. قلنا ليه؟ لأن لو مكثت المرأة بعد الصبح، قلنا خاصة في مسألة الصبح غير العشاء، سأل الصبح ليه؟ لأن احنا الظلمة دي هتبدأ تتلاشى وندخل على النهار غير العشاء، يعني لا تطالب المرأة مثلا بسرعة الانصراف في العشاء. ليه؟ لأن الظلمة ما زالت بقية بل بتشتد، يعني بتشتد بعد صلاة العشاء. لكن بالنسبة للفجر يبقى بعد الفجر يبقى هتنقضي هذه الظلمة، هندخل في الإصفار، يبقى الوقت اللي هو هيتضح فيه الرؤية. فلذلك سرعة انصراف النساء في من الصبح خاصة، يعني قلنا وقلة مقامهن في المسجد، لأن مكث المرأة بعد الصبح هيكون الإصفار، وغير طبعا قلنا مسألة العشاء. فلذلك ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. ثم ذكر الباب التالي، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. وذكر رواية عن سالم ابن عبد الله عن أبيه، أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنحها، قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنحها. قلنا يعني ده مش على الوجوب، لكن ده على الندب والاستحباب، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن من زوجها. ولكن الكلام يعني نقول على سبيل الندب والاستحباب، وهنا لأن الشارع لو أمر مرأة بالخروج للصلاة أو هي مأمورة بالخروج للصلاة خرجت دون إذن من الزوج، دون إذن من الزوج. لكن هنا قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنحها، ما زال إذن الزوج قائما، يعني لم يلغى في هذه المسألة. يبقى نفهم المسألة أساسا ما فيش هنا إلغاء لإذن الزوج، وإلا لو كان المرأة مأمورة ومكلفة بصلاة الجماعة لا خرجت بحكم الشرع دون الرجوع إلى إذن الزوج، دون الرجوع إلى إذن الزوج، لكن ما زال إذن الزوج قائما، يبقى المرأة لا تخرج إلا بإذنه. لكن الرسالة موجهة إلى الأزواج، يبقى لا تمنع امرأتك من الخروج للمسجد وطالما طلبت ذلك، إلا إن كان هناك مفسدة، يبقى مفسدة من خروج المرأة إنها تختلط بالرجال، الشارع غير آمن، الطريق غير آمن، ونقول إن يبقى في مفاسد أخرى، يبقى رجل عند ذلك يمنع. لكن لو ما كانش هناك أي نوع من أنواع المفسدة أو مضرة، يبقى لا تمنع ذلك. قلنا ليه؟ لأن حضور المرأة وشهود المرأة للطاعة والخير بيؤثر أيضا على سلوكيات المرأة وعلى إيمانها. مثلا الإنسان لما بيحضر صلاة الجماعة بيرتفع المنسوب الإيماني عنده، يعني غير لما يصلي منفردا. لكن هذا الأمر لا يمنع حق الزوج أن المرأة لا تخرج إلا بإذنه، إذا أذن لها خرجت، ولم يأذن لها فهذا حقه، حتى لو كان متعنتا، حتى لو كان متعنت. كان احنا بنقول له انتبه، يعني إياك والتعنت، إياك والتعنت، إياك والعناد. فبس ممكن يرى مفسدة، فهذا حق أساس. إن لم يكن مفسدة وهذه الصلاة وحضور المرأة للصلاة هيؤثر على إيمانية، يرتفع إيمان هذه المرأة وبالتالي تنضبط سلوك المرأة، يبقى ده كله تقييم. لكن هنا حق الزوج ما زال قائما أن المرأة لا تخرج إلا بإذنه. لكن إيه الأصلح، إيه الأفضل؟ يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنحها، لا تمنعي ما الله مساجد الله وبيتهن خير لهن، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. آخر هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان هو باب صلاة النساء خلف الرجال، ودي ترجمة سبقت، قال باب صلاة النساء خلف الرجال، وهذه الترجمة سبقت قبل ذلك، فكانت هذه آخر التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان، لينتقل إلى كتاب آخر وهو كتاب الجمعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الجمعة. ثم ذكر أولى الأبواب التراجم تحت كتاب الجمعة، قال باب فرض الجمعة، باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وذكر أيضا رواية عن أبي الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيع بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. تكلم على الجمعة، ويبقى هذا صلاة الجمعة أو يوم الجمعة، يبقى ده يوم الجمعة وهو خير يوم طلعت فيه الشمس أو طلعت عليه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس أو عليه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، أن الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة. كان يترى أي بقى الجمعة ستقوم فيها، لا ندري ولا نعلم، غير معين وغير محدد، لكن نعلم أن الساعة تقوم في يوم الجمعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وده خبر عن أمر غيبي ولا يأتي إلا عن طريق الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. وبالتالي معلوم أن احنا في بداية يوم الجمعة فجر الجمعة بنقرأ دايما بسورة ألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان في الركعة الثانية، كلها دي فيها تذكرة، يعني تذكرة للإنسان، يعني تذكرة للإنسان، تكلم عن الساعة وأيضا عن الاستعداد. يبقى كأن بنقول كده كأن الرسالة، يبقى انتبه، من الممكن يكون يوم الجمعة ده اليوم اللي تكون فيه الساعة، يبقى فيه نوع من أنواع الاستعداد، يبقى الاستعداد الدائم، التذكير الدائم. يبقى أنا عارف أنه الساعة ستقوم يوم الجمعة، لكن يوم الجمعة ده لسه فيه علامات، ومع ذلك التذكرة الدائمة، يحتاج الإنسان كده أن يجدد ويستذكر الأمر. فعلى ذلك في كل جمعة بنقرأ في فجر الجمعة كده بعد الفاتحة في الركعة الأولى ألف لام ميم السجدة، وكذلك في الركعة الثانية بعد الفاتحة بنقرأ بسورة الإنسان. هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على ذلك ليه الصور ده هي قلنا أنها فيها التذكير بالساعة، والتذكير أيضا بالمقام اللي هو حيصل إليه الإنسان أو الدار حيصل إليه الإنسان، إما جنة وإما نار، فبيبقى فيه استعداد، تجديد دايما كده، تجديد. يبقى التذكرة الدائمة وحاجة الإنسان إلى التذكرة الدائمة، حاجة الإنسان إلى التذكرة الدائمة، قلنا حتى لا يغفل وحتى لا ينسى. يبقى التذكير الدائم كده أن الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، يوم الجمعة كده ليها خصائص بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأولى التراجم لترجم لأن أبو بخاري رحمه الله باب فرض الجمعة، يبقى يوم الجمعة أساسا احنا بنصلي صلاة الجمعة، مفيش صلاة الظهر أساسا في باقي الأيام، يبقى دي صلاة الظهر. يبقى يوم السبت إلى يوم الخميس يبقى صلاة الفجر وصلاة الظهر، يوم الجمعة صلاة الفجر صلاة الجمعة، ونقولش صلاة الجمعة دي بديل عن صلاة الظهر، لا، الشيء البديل ده أصل في يوم الجمعة، وبالتالي لو لم يصلي الإنسان الجمعة ماذا يصلي؟ الظهر. يبقى الظهر في الجمعة بديل عن الجمعة نتيجة ان ده مريض او مسافر او انها امرأة بتصلي ظهرا، لكن صلاة الجمعة لمن حضر الجمعة وصلى في المسجد، وصلاة الجمعة ليست بديلة عن الظهر، لكن دي صلاة مفروضة كفرضية صلاة الظهر. وقلنا إن لم يتمكن من صلاة الجمعة أو يعذر بترك الجمعة يبقى بيصلي بعد ذلك بيصلي ظهرا كما يعني معلوم. قال باب فرض الجمعة لقول الله تعالى إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يبقى ده على سبيل الوجوب. ذلك خير لكم كنتم تعلمون. وكانت رواية الثانية رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. يعني بداية الأسبوع هو الجمعة، يبقى ده بداية الأسبوع يوم الجمعة، لكن النصارى اليهود اختاروا السبت، يعني عرض عليهم الجمعة فاختاروا السبت، عرض على النصارى فاختاروا الأحد. اليهود اختاروا السبت ليه؟ اليهود قالوا طبعا بداية الخلق كانت في يوم الأحد، وخلق الخلق جميعا في ستة أيام، واليهود يعني بجهلهم وعجرفتهم وسوء يعني أدب اليهود مع ربهم سبحانه وتعالى قالوا أن الله تعالى خلق الخلق في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، كان ده يوم السبت فاختاروا السبت، يبقى اليهود اختارت السبت لم يوفقوا ولم يودوا إلى يوم الجمعة، يبقى عرض الجمعة عليهم لكن اختاروا السبت. السبت ليه؟ قالوا لأن ده اليوم الذي استراح فيه الرب سبحانه وتعالى بعدما خلق الخلق، لأن بداية الخلق كان يعني يوم الأحد، والخلق خلق في ستة أيام، يعني رب سبحانه وتعالى كما بيّن أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يبقى ستة أيام. وكما بيّنت يعني صورة فصلت يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في ستة أيام، فكان اليوم السابع بداية الخلق كانت الأحد، يبقى الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة، يبقى ستة أيام هو يجي بعد كده يوم السبت، فاختارت اليهود السبت فاستراحوا، لذلك معروف قصة أصحاب السبت هم اختاروا كده، وبالتالي لا يعملون في يوم السبت لا يعملون. ولكن طبعا قصة أصحاب السبت معروفة كما ورد في سورة الأعراف، فاليهود أساسا اختاروا السبت والنصارى اختاروا الأحد، ما احنا جايين بعد دول، يبقى كان اليهود أولا وبعد كده النصارى وبعدين احنا، فهذا اليوم لم يوفقوا إليه اليهود واختاروا السبت، وهذا اليوم لم توفق إليه النصارى واختاروا الأحد. أما هذه الأمة فالله تعالى هداها إلى يوم الجمعة، فالناس لنا تبع ليه؟ لأن الجمعة هو بداية الأسبوع، هو بداية الأسبوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أو نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، يبقى آخر الأمم ورودا على ظهر الدنيا هذه الأمة، ليس هناك نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدي آخر الأمم، ولكن من منح الرب سبحانه وتعالى لها تكون أسبق الأمم في الحساب يوم القيامة، يبقى احنا جينا آخر الناس على وجه الأرض وأول ناس هنحاسب عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعني مش هيطول بنا المقام، يبقى دي ميزة وخصيصة لهذه الأمة لن يطول بنا المقام، يبقى أول من يحاسب من هذه الأمة، يبقى نقول لما نقول الله تعالى هيحاسب هذه الأمة فهناك من كان طائعا لربه، يبقى يسبق الجميع في الدخول للجنة، يسبق الجميع في الدخول إلى الجنة، تنظرش بقى اللي هو هيعذب في النار، لكن دول أول من يدخل الجنة، أول من يحاسب، أول من يحاسب. فلذلك قال نحن الآخرون يبقى في ناحية الزمن في الدنيا، والسابقون يوم القيامة أو الأولون يوم القيامة، أول الأمم تحاسب عند ربها يوم القيامة هو هذه الأمة. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، إيه قصة؟ هم أساسا أوتوا الكتاب من قبلنا، يبقى اليهود وبعدين النصارى، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، اختلفت وما اختاروا ذلك اليوم. قال فهدانا الله، يعني عشان نعرف يعني أن الله تعالى أراد ذلك الخير بهذه الأمة فهدانا الله، لأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى ليست بيد غيره، يعني ليست بيد غيره، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ذلك يهدي الله يهدي به من يشاء ويضلل الله فما له من هاد، يبقى النداء والله بيد الله سبحانه وتعالى. فالناس لنا فيه طبعا اليهود غدا السبت يعني والنصارى بعد غد. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب فرض الجمعة وجوب صلاة الجمعة فرض على الأعيان، ثبت هذا بالكتاب والسنة وكذلك بالإجماع. ثم كانت الترجمة الثانية تحت كتاب الجمعة، قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ قال باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ وحنرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.